الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، الصيام الحقيقي والصيام الصحيح والصيام الكامل هو الذي يصل بصاحبه إلى حقيقة التقوى، هو الذي يصل بصاحبه إلى حقيقة التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن كثيرا من الناس جعلوا الصيام مجرد إمساك عن شهوتين البطن والفرج فقط، ويفعل بعد ذلك ما يحلو له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. للتكثير، يدل على أنهم كثير جدا من الناس، كثير جدا من الصائمين. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. وفي صحيح الجامع، وهو في مسند الحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم. فإن سابك أحد أو جهل عليه، رفع صوته عليك، ضايقك، استفزك، فقل: إني صائم، إني صائم. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. سيب أكل وشربه ليه؟ الذي يقول الزور، الذي يسمع الزور، الذي يرى الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع، يعني يترك طعامه وشرابه. يعني الذي لا يترك هذه السلبيات وهذه المخالفات وهذه الأخلاق الذميمة والأخلاق السيئة التي هي ملء السمع والبصر في شوارع المسلمين وفي أماكن أعمالهم في نهار رمضان، الذي لا يترك هذه المخالفات وهذه السلبيات وهذه الأخلاق السيئة الذميمة، فلا قيمة لصيامه ولا قبول له، فلا قيمة لصيامه ولا قبول له. وما فائدة الصيام الذي لا يهذب النفس ويطهرها ويزكيها؟ وما فائدة الصيام الذي لا يحسن الأخلاق والسلوكيات والتصرفات. وما فائدة الصيام الذي لا يضبط الانفعالات والمشاعر؟ ما فائدة هذا الصيام الذي لا يضبط الانفعالات والمشاعر؟ ما فائدة الصيام الذي لا يحكم النفس والقلب والفكر والحواس، السمع والبصر واللسان؟ ما فائدة هذا الصيام إن كان لا يحكم الأعضاء ولا يحكم فكر الإنسان وقلبه وعقله ونفسه؟ وما فائدة الصيام الذي لا يوقظ الضمير ولا يزيد الإيمان ولا يرتقي بصاحبه إلى درجة الإحسان؟ ما فائدة هذا الصيام الذي لا يوقظ الضمير ولا يزيد الإيمان ولا يرتقي بصاحبه إلى درجة الإحسان؟ إن كثيرا من الناس يدخل عليهم رمضان ويخرج ولا تغيير في حياتهم ولا تأثير في سلوكياتهم وتصرفاتهم ولا رقي في أخلاقهم. أيها الأفاضل، الصائم صياما حقيقيا، صياما صحيحا، صياما كاملا، أخلاقه عالية جدا، صاحب أخلاق عالية، تصرفاته سوية منضبطة، كل تصرفاته منضبطة بضوابط الشرع، منضبطة بضوابط الكتاب والسنة، لا يتصرف تصرف إلا وعنده فيه سلف من الصالحين من الصحابة، له في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أسوة. الصائم صيام حقيقي وصحيح وكامل، سلوكياته سوية أفضل ما يكون، فلا يدفعه، انتبه، فلا يدفعه سوء أدب الآخرين معه واستفزازهم له أن يكون مثله. صيام حقيقي وصيام صحيح وصيام كامل، صيام يرضي الله عز وجل، صيام ينفع، ينطبق عليه الحديث فإنه لي وأنا أجزي به. الذي يصوم هذا الصيام الذي يليق ويصح أن ينطبق عليه الحديث فإنه لي وأنا أجزي به، لا يدفعه سوء أدب الآخرين معه واستفزازهم له أن يكون مثلهم، فيقابل الإساءة بالإساءة ويدفع السيئة بالسيئة. لا، أخلاقه لا تسمح، أخلاقه أخلاق صائم، صائم كما كان يصوم النبي صلوا عليه، فيقابل الإساءة بالإحسان، يقابل الإساءة به بالإحسان، ويدفع السيئة به بالحسنة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقابل الإساءة بالإحسان ويدفع السيئة بالحسنة، ده في الأيام العادية، ما بالك في الصيام وما بالك في رمضان. فالصيام الحقيقي يجعلك في أصعب المواقف من سوء أدب الآخرين واستفزازهم لك، يجعلك هادئ النفس. والله لو أنت صايم صيام صح، مهما كان اللي قدامك فعل معاك، مهما أساء الأدب ومهما أساء الخلق ومهما أساء التصرف ومهما كان استفزازه لك، صيامك يجعلك هادئ النفس، مطمئن البال، منشرح الصدر، بشوش الوجه. أو الله بشوش الوجه، متملكا لأعصابك، متحكما في انفعالاتك، كاتما لغضبك، قاضما لغيظك. هو ده الصيام، هو ده الصيام اللي انت تلقى ربك. الصيام الحقيقي يجعلك أفضل الناس. ده سؤل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الناس في الأيام العادية، مش في رمضان، مش في الصيام. في سنن ابن ماجه قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: صدوق اللسان نعلمه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا ظل ولا حسد. الله، يعني ده في الأيام العادية. أمال في الصيام هيكون إيه؟ في رمضان كيف حاله هذا القلب؟ التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا ظل ولا حسد. الله الله، أسأل الله أن يرزقنا هذا الصيام، واجعلنا من أهل هذا الصيام. أما صائم، اسمه صائم لكنه يكذب ويصخب يصرخ وينفعل ويرفث ويفسق ويصخب ويطلق سمعه وبصره ولسانه وفكره وقلبه في الآثام، فيما يغضب الله في نهار رمضان وفي ليل رمضان، يطلق حواسه، تفعل ما تشاء، ويخادع ويجادل وينكر ويكيد ويبغي ويغدر ويحقد ويحسد ويسرق ويغش ويبتشي ويأكل السحت ويأكل الربا يأكل الحرام بأشكاله المختلفة، ولا يتقن عمله ولا ينتظم فيه. وامرأة صائمة لكنها متبرجة تخرج بكامل زينتها، تتعمد تظهر محاسنها ومفاتنها، وتتعامل مع الرجال في العمل وفي الشارع برقة وأنوثة لا تتعامل بها مع زوجها في البيت، فمع الناس في الشارع وفي العمل شيء وفي البيت يعلم الله بالحال، وتؤذي جيرانها ولا تصلي. صائمة وصائم، ما هذا الصيام يا عباد الله؟ ما هذا الصيام؟ أكل وزوجة فقط، امتناع عن أكل وشرب وزوجة فقط، ويفعل كل شيء، يفعل كل ما حرم الله عز وجل. هذا صيام يليق بقول الله عز وجل: فإنه لي. كيف يطمع صاحب هذا الصيام أن يكون من أهل هذا الحديث؟ كيف ينطبق هذا الحديث على صيام مثل هذا؟ امتنع صاحبه عن الطعام والشراب والزوجة، وفعل ما فعل بعد ذلك من الآثام والمعاصي، معاصي اللسان ومعاصي السمع ومعاصي البصر ومعاصي القلب ومعاصي الفكر، وقع في كل المعاصي ويقول: أنا صايم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، المؤمن الحقيقي، المؤمن الصادق في الأيام العادية يحفظ ويصون فكره وقلبه ونفسه وحواسه، أعضاءه، سمعه وبصره ولسانه ورجله ويده، يحفظهم ويصونهم من كل ما يغضب الله عز وجل. وفي رمضان وفي الصيام أصون وأحفظ. في الأيام العادية قريب من الله، وفي رمضان وفي الصيام أقرب، يخاف الله، وفي الصيام وفي رمضان أخوف، يتقي الله، وفي رمضان وفي الصيام أتقى، وفي الصيام وفي رمضان أوفى. أمين أمين. في الأيام العادية أمين أمين في عمله، وأمين في بيته على أولاده وأهله، وأمين على دينه، أمين بكل معاني الأمانة، بكل مشتقات الأمانة، أمين في الأيام العادية، في رمضان وفي الصيام أمن، صبور في رمضان وفي الصيام أوسع صبرا، حيي في رمضان وفي الصيام أشد حياء، وهكذا. فهو في كل صفات الكمال قريب من الكمال، ما فيش كامل، لكن في رمضان وفي الصيام أقرب للكمال. في كل الأخلاق الحميدة له فيها باع، له فيها يد، وفي رمضان وفي الصيام له فيها أكثر، وله فيها أعظم، وله فيها أطول. في كل الأخلاق الحميدة والأخلاق الفاضلة، في كل ما يرضي الله عز وجل يسارع، في رمضان وفي الصيام أسرع وأسبق. أيها الأفاضل، وإن كان المسلم يقع في هذه السلبيات وفي هذه المخالفات، في هذه الأخلاق الذميمة، فيجعل من رمضان فرصة للتزكية والتطهير. إن كان يقع في مخالفات شرعية، في حرام، فما يغضب أي شيء يغضب ربنا، يجعل من رمضان فرصة يتوب وينظف ويطهر ويزكي هذه النفس، مراعاة لحرمة رمضان ولحرمة الصيام، وتعظيما لما عظم الله، ليكون صيامه لائق لائق بالحديث: فإنه لي وأنا أجزي به. اللهم اجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المرحومين، واجعلنا من عتقائك من النار، وبلغنا ليلة القدر. اللهم اغفر لنا في رمضان واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا في رمضان واعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في شهر رمضان، وبلغنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من الذين يبتغون وجهك بالقول والعمل. اللهم اجعلنا من الذين يبتغون وجهك بالقول والعمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.